قسم للإيجار. قسم للإيجار تمثيلية فكاهية كتبها للإذاعة عزة السيد إبراهيم ويخرجها يوسف الحطاب. يا سيدري تستاهل. مش كده كامل، حرام عليك حرمة عشتك. اعمل لك ايه بدل مش عاوز تبطل الدخان غصب عني يا كامل؟ مش قادر. لا يا شيخ انت اللي ارادتك ضعيفه. المساله اخويا مش مساله اراده، ده مزاج. مزاج ايه وزفت ايه؟ طيب وعلى فرض ان الدخان مزاج، تقول ايه في الشرب؟ تقول ايه في السهر؟ تقول ايه في الاكل الكتير؟ كله كوم والاكل ده كوم. ليه؟ معدتي يا كامل يا اخويا هتموتني، حاسس زي ما تكون دبابيس بتشكشك فيها. والله مصاريني يا كامل بتتقطع جوه بطني. انت اللي جايب لنفسك كل ده. لو سمعت نصايحي كنت تبقى بومب زي كده تمام. ما هو لازم تبقى بومب، لا بتسهر ولا بتشرب ولا بتدخن ولا بتاكل كتير. وليه يا اخي ما تعملش زيي؟ يا شيخ ودي تبقى عيشه دي. امال تبقى ايه؟ تبقى موت. طب اما نشوف مين فينا بقى اللي هيموت قبل التاني. انا هموت بعدك لانك انت ميت فعلا. يا هاشم انا قلبي عليك، طول عمرنا جيران وزملاء في المدرسه، زملاء في الشغل، مش هين علي اشوفك بالشكل ده ابدا واسكت. وعاوز نعمل ايه دلوقتي؟ شوف يا سيدي، تقوم من النوم الصبح، عارف العب جمباز 10 دقايق، وبعدين تاكل لقمه خفيفه. فاهم خفيفه يعني ايه؟ فاهم، يعني طبق مليان فول مدمس بزبده، وقد بنص فرنك طعميه سخنه، شويه سلطه وعليها كم عود جرجير، الله، واربع بيضات مقليين في السمن البلدي المعتبر، الله، واحل بشويه عسل نحل وفوقهم حته قشطه. والله لا يجي يوم عليك تموت في طيس. ليه يا اخي؟ ده الفطار ده هو الفطار الصحي اللي يحتوي على كل العناصر المغذيه. الكلام ده ما ينفعش. فطورك ما يكونش اكتر من بيضتين اتنين برشت وكوبايه لبن، وكان الله بالسر عليم. تكونش عايز تموتني من الجوع يا جدع انت. وتالت حاجة تيجي ماشي لحد الشغل وترجع ماشي الظهر وتتغدى بلقمة خفيفة. تاني هما كام لقمة خفيفة؟ وبعدين بقى يا سيدي تنام لك كده قد ساعة ولا ساعة ونص، ولما اقوم من النوم تتمشى شوية في الطراوة، وبعدين ترجع تتعشى لقمة خفيفة طبعا، وتقعد تقرأ لك كده في كتاب من كتب الأرواح لحد ما تنام زي ما بعمل أنا. طب أنت مهووس بحاجة اسمها أرواح وعايز تفصل روحك عن جسمك وأنا مات. بلاش كتاب أرواح، امسك أي كتاب تاني، رواية مثلا. أنا همسك في زمارة رقبتك لو ما قفلتش بقى. يا هاشم أنا قلبي عليك، أرجوك تخلي قلبك على نفسك. يا سلام، صحيح المثل اللي بيقول انصح الجاهل يعاديك. يا كامل سيبني في حالي، أنت حد مسلطك عليا يا أخي؟ مش كفاية العذاب اللي أنا فيه؟ كنت ناقصك انت الاخر. هو انا عاوز الا اخلصك من العذاب اللي انت فيه ده؟ خلصني من نفسك انت يا اخي. ما تتحرق بلا دوشه، انا اقعد افلق في قلبي علشان واحد زيك جاهل ما يقدرش الصداقه ولا الاخوه؟ مش عايز صداقتك ولا اخوتك، يلا وريني عبد كتافك بقى. حاضر. الله، انت راجع من الشغل بدري ليه يا هاشم؟ حموت يا زينب اختي، حموت خلاص. سلامتك يا اخويا بعد الشر، مالك؟ نفسي مش قادر، مش قادر اخدهم. 100 مرة وانا اقول لك بطل الدخان ده. يا دماغي حطق يا زينب. اجيب لك اسبرين؟ بلعت 4 اقراص من الصبح لحد دلوقتي ولا فيش فايده. ومنتظر ايه غير وجع الدماغ ما دام راجع للبيت امبارح في وش الفجر؟ ولا معدتي يا زينب، معدتي دبابيس بتشكشك فيها. بس الواحد يقول لك ايه بس؟ ولا حاجه، هموت خلاص. اشرب شرب. شربتين انت كمان علشان تصلح معدتك. ما انا شرب شربة امبارح قدام عينيكي. وايه فايدة الشربة وبعدين تحشر في اكل زي ما تكون بتاكل في اخر زادة؟ ما فيش فايدة يا زينب مهما اعمل، دي وراسة، هي حاجة بكيفي. ابويا، فاكر ابويا؟ مال، مش مات بالتخمة؟ تقوم تعمل زيه يعني؟ طبيعتي كده يا زينب، لو قلت اقل من اللي باكله هموت من الجوع. اضرب لك تليفون للدكتور؟ لا، ما احبش الدكاتره. ليه؟ مش هيخففوك؟ وايه فايده انهم يخففوني وارجع اعيا تاني؟ وهو انت كنت مشيت على كلامهم وعييت؟ وانا سيب كامل في الشغل الاقي زينب في البيت؟ امال عاوز نعمل لك ايه بس؟ ولا حاجه، اطلع من الاوضه وقفل الباب عليا، واذا جه كامل ما تخليهوش يدخل، قولي له ان انا مش هنا. ليه بس؟ شبعت نصايح، يلا بقى اتفضلي من غير ما ترود. يا دماغي صدري انا، معدتي انا، تستاهل كل اللي بيجي. زينب عاوز ايه؟ زينب انتوا طبخين ايه؟ وبعد كده لسه بتدور على الاكل. انا بسأل سؤال. الله، طبخين ايه؟ فول نابت. هو الفول النابت ده يبقى طبيخ؟ ما انا كنت عاملاه علشان الشربة بتاعت امبارح يا اخي. احنا في النهاردة بعت الوادي الخدام يجيب لي 3 طرطال لحمة ضاني وحمره. يا راجل ده انت هتموت واللحمة الضاني تقيلة على معدتك. اعملي اللي بقولك عليه وبلاش فلسفة. مفيش غير الفول النابت. وانت هتجيبي لي حاجة من جيبك؟ مفيش غير الفول النابت. هموت يا ناس، دماغي حطة، صدري مغلق. يا معدتي. مين اللي متخبط؟ تعالى يا كامل. معارك سعيدة ست زينب، اخوكي هنا؟ ايوه. اصلي مريت على مكتبه قالوا لي استاذن وروح. اصله جه الساعه 11 وبيشتكي من معدته ودماغه وصدره وكل حاجه. مفيش فايده، انا تعبت معاه. مين ده يا زينب؟ ده سي كامل. اطرديه. هو بيقول ايه؟ بيقول لي اطرديه. اوعي تخليه يدخل، مش عاوز اشوفه. يا ناس حرام عليكم، سيبوني في اللي انا فيه. ده لسه طارد من الاوضه من شويه. ليه زعلتيه في حاجه؟ علشان بقول له انتبه لصحتك. ايوه، حاتم هو عدو اللي ينصحه. انت بتكلمي مين يا زينب؟ بتكلمني انا. هو انت لسه هنا؟ اطلع بره انت وهي، مش عاوز اشوفكم. خليك عاقل امال. هو انتوا خليتوا فيا عقل؟ اما اروح اعمل لك فنجان قهوه يا سي كامل. لا مش ضروري حاكم، انا لسه ما اتغديتش. بلاش القهوه، اجيب لك غدا. والنبي تسالها هتغديك ايه؟ فول نابت. وماله يا اخي، هو الفول النابت وحش؟ مش عاجبه، عاوزني ابعت اجيب له 3 ترطال لحمه ضاني واحمرهم له. عال قوي، عشان نمشي في جنازتك بعد الظهر. جنازه تاخد اجلك. انا هروح اعمل لك القهوه يا سي كامل. قول لي بقى يا سيدي، حكايتك ايه بالظبط؟ ايوه انت جاي عشان تشمت فيا. عيب يا هاشم، ما تقولش كده، احنا اخوات. امال عاوز ايه؟ عاوز اطمن عليك. كلام فارغ. بلاش، قول لي بقى ايه اللي حصل في الشغل. حسيت بمغص عفرتك مصاريني، قمت استعزنت وجيت. لا حول ولا قوه الا بالله. بس لو كنت تسمع كلامي. كلام ايه؟ بخصوص صحتك يعني. بسمع يا جدع انت. انا العفاريت بتتنطط قدامي، ولو حاولت تقول المحاضره اياها حرميك من الشباك. مش تقول ده عيان بقى ولا يقدرش. والله انت حر، عقلك في راسك تعرف خلاص. او كده تعجبني. قد ايه انا مبسوط منك دلوقتي. يا خسارتك يا هاشم في العيان. بس قفل على كده، احنا قلنا ايه؟ خلاص نتكلم في موضوع تاني. عين العقل. اسمع، انا من السبق قلت لك اني بعت اجيب كتب من الخارج. كتب تبحث في الارواح. مظبوط، من ضمنهم كتاب مترجم عن اللغه الهنديه. وش معنى يعني اللغه الهنديه؟ دقت عليك الدنيا يعني؟ لا، انما يعني اصل الهنود دول برعوا في كل ما يتعلق بالارواح. مش احيانا بتسمع ان الواحد منهم بيدفنوا حي ايام من غير اكل ولا شرب؟ هنرجع للاكل والشرب تاني يا سيدي. مش بقول عليك. ايوه تعدل كده. المهم ان الشخص بيدفن ما بيموتش. ازاي؟ لانه بيكون متمتع باراده قويه، يقوم يتحكم في روحه ويخليها مسيطره على جسمه. والله ما انا فاهم لك حاجه. ما علينا. المهم ان الكتب اللي كنت طالبها وصلتني امبارح، وابتديت اقرا في الكتاب الهندي ده. ايه، ولقيت لغته سهله جدا. تصور ان قريت نصه امبارح قبل ما انام. والنص ده كان عباره عن ايه؟ التجارب اللي بيجروها فقراء الهنود عشان يسيطروا على اجسامهم. تصور. انا ما تصورش حاجه، ما دام الموضوع ده يهمك انت ولا يهمنيش انا. مش بقول لك هتعيش جاهل وتموت جاهل. اتفضل القهوه يا سي كامل. انت برضو عملتيها؟ طب اشرب اشرب عشان تقوم تروح لحالك. يا هاشم عيب، ما تقولش كده. متضايق يا عالم؟ حطاق يا ناس، انتوا مش داريانين باللي فيا. بس ايه اللي مضايقك يا سيد هاشم؟ مش هقول. معدته، هو في غيرها؟ معدته بس، دي معدته وصدره وايديه ورجليه ودماغه، يعني شرب من جميعه. عاجبك يا ست زينب الكلام الفارغ ده؟ وهي يعني كلمه الحق توجع. ايوه توجع. احنا قلبنا عليك يا اخويا. ياهو، بطلوا النغمة البايخة دي. مش هنبطلها إلا لما تبطل انت الدخان والسهر والشرب وإلى آخره. مش هبطل حاجة، استريحته بقى. طيب أنا قايم أروح. مع السلامة يا كامل. مع ألف سلامة. مع ألف ألف سلامة. وحمر عليك بعد الظهر. ليه بقى؟ أطمن عليك يا أخي. انت إيه لزقة؟ الله يلعن الصداقة اللي بالشكل ده. والنبي ما هتلاقي لك صاحب زي سي كامل، جدع طيب وابن حلال وقلبه فيه الخير. متشكر قوي يا ست زينب، هو طول عمره مالوش في الطيب نصيب. سلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. زينب. نعم. ما جبتيش اللحمة؟ لا. وبعدين وياك بقى. وبعدين وياك انت، مش خايف لتموت؟ انا عند اموت وانا شبعان احسن ما اموت وانا جعان. والله يا هاشم انا زهقت منك ومن عمي. وانا كمان زهقت منك، ولو ما كنتش اختي مش عارف كنت عملت فيك ايه. اسمع، انا هقوم اجيب لك طبق فول نابت تعصر عليه ليمونه ونقطتين زيت حار، وهتلاقيه زي الشهد. الله، بالهنا والشفا ليكي. انا مش واكل غير اللحمه المحمره. مفيش فايده. طيب انا هبعت اجيب لك اللي انت عاوزه، بس انا مش هكون مسؤوله على اللي هيحصل لك بعد كده. اعمل اللي قلت لك عليه ولا فيش دعوه. عاوزها حمرا ولا سمين؟ لا سمينه طبعا، هي اللحمه الحمرا دي تعمل ايه. يلا يلا يا شاطره، على بال ما تحمريها اكون انا خدت لي تعسيله. الامر لله، ناس ربنا مسلط عليهم عقلهم، وناس ربنا مسلط عليهم معدتهم، وانت مسلط عليك الاثنين ويا بعض. شوفي مين ده اللي هيكسر الباب يا زينب. حاضر. فين هاشم؟ هاشم فين؟ اهو جوه رائد. في حاجه؟ ايوه عاوز ضروري. الله الله الله، جرالك ايه يا جدع انت؟ الدنيا اتقلبت. ايوه يا هاشم اتقلبت. خلاص اتقلبت اتقلبت، وانا ذنبي ايه؟ هو انا اللي قلبتها؟ بقول لك انت جاهل، انت عايش في الدنيا دي زي قلتك انت. بص بلاش دوشه. ما هو لو تعرف بس ايه اللي حصل لي امبارح كنت ما تقدرش تعمل كده ابدا. طب ترزع على الكرسي ده وقول لي ايه اللي حصل. مش هتصدق يا هاشم، حاجه من ورا العقل، حاجه تمخوي، حاجه تجنن. جن لما يلخبط عقلك. ايه حرب الاعصاب دي يا اخي؟ ما تنط. ازاي صحتك قبل؟ مالكش دعوه بيا، خليك انت في نفسك. ايوه صحيح، خليني في نفسي. اسمع يا سيدي، قول. سبق ان انا قلت لك اني قريت نص الكتاب الهندي. ايوه ايه، قريت النص التاني. تمام، خلصت الكتاب كله واخيرا نجحت. نجحت؟ نجحت في ايه؟ قدرت افصل روحي عن جسمي. يا عيني يا عيني على الجنان الاصلي. بقول لك مش هتصدق، ما هي دي حاجه غريبه صحيح، حاجه ما حدش يتصورها ابدا. طب كمل كلامك كمل. الكتاب الهندي ده هو اللي هداني لابسط طريقه. قبل كده كنت بحاول افصل روحي عن جسمي وانا صاحي، لكن بعد ما جبت الكتاب الهندي ده وقريته وفهمته كويس، جربت اني افصل روحي عن جسمي وانا نايم. كده كده. ايوه، الكتاب ده فيه طرق كتيره بس صعبه، فاخترت انا ابسط طريقه. يا سلام، وعملت ايه؟ حطيت في مخي قبل ما انام ان روحي هتفارق جسمي وقرب الفجر. بقول لك انك انت اتجننت يا كامل. ابدا ابدا، لا حول ولا قوه الا بالله. ده صحيح اللي يشوف بلوت غيره تكون عليه بلوته. معذور يا هاشم، معذور تقول كده. وانت كمان معذور يا حبيبي، والله العظيم انا عذرك. الله يشفيك. يعني مش مصدق ان ده حصل فعلا؟ لا لا مصدق، بس حصل في الحلم. طيب انا حسبت لك بالدليل القطع ان كلامي مظبوط وان اللي حصل ده ما كانش حلم ابدا. ازاي بقى يا عائل؟ لما روحي انفصلت عن جسمي امبارح بالليل. أيوة. جت زارتك هنا. حتى بالأمارة كنت انت راقد في السرير وماسك بطنك بين ايديك وبتتوجع وتقول جاي الحقوني يا هو. لا يا شيخ. وحاولت بقى اني انبهك لوجودي، لكن ما امكنيش، لان الروح زي ما انت عارف عبارة عن جسم شفاف ما يبانش. ايه رأيك في كده بقى؟ رأيي اما انك مجنون او واخد حاجة. ودلوقتي بقى تسمح تروح وتسيبنا كمل نومي؟ واكد لك يا هاشم. ما تأكد ليش حاجة، غور بقى يا اخي من وشي. وهو كذلك، انا حمشي، انما بعد كده. بعد كده مش عايز اشوف خلقتك. يلا برا، يلا برا برا. العرف يفصل روحه عن جسمه، لعنة الله على روحه وجسمه سوا. لكن ازاي؟ مش جايز يكون كلامه مظبوط. اما لو كان توصل لكده صحيح يبقى اكتشاف مدهش. واحد زي حالاتي كان يقدر يفصل روحه عن جسمه ساعة ما يحس بوجع، وفي ديك الساعة لا الروح تحس بألم الجسم ولا الجسم يحس بقرف الروح. لكن يا ترى ده معقول؟ طب أنا فيها هو أجرب الحكاية دي. هو قال إيه؟ الواحد يحطه في مخه قبل ما حينام إن روحه هتفارق جسمه. وقرب الفجر. ها الله الله، الفجر جه اهو. غريب، انا حاسس بشعور غريب، لا وجع ولا مرض ولا حاجه من ده كله، كاني مولود جديد. ايه ريحة الدخان اللي معبقة الأوضة دي؟ اف ريحته زفت. اما اقوم اولع النور واشوف الريحة دي جاية منين. فين مفتاح النور؟ اهو. الله الله، يا خبر زي بعضه. الله، انا مش شايف ايدي. الله، ولا ايدي التانية. اما حاسس على وشي كده مفيش حاجة. الله، فين الملاية؟ الملاية هاي غريبة، شكلي مش منعكس عليها. الملاية فاضية، امال انا فين؟ ما كنتش على السرير. ايوه مظبوط، انا قاعد على السرير. لكن الله، امال انا ايه؟ لازم انا روحي. ده جسمي المهجع الشرق. اخص على ده جسمي. انا نجحت، عرفت افصل روحي عن جسمي. يا سلام، حاسس كأني بطير في الجو. تلاسم الجسم ده تقيل قوي، شيلة فظيعة. اما جس الحيطة كده، الله الله الله الله، ايدي دخلت جوه الحيطة من غير ما احس بيها. اذا كامل له حق، وانا اللي قلت عليه مجنون. يا سلام، مفيش ألذ من الروح الحرة الطليقة بعد ما تفارق الجسم العليل التحيان. مالك يا هاشم، انت بتكلم روحك. بالعكس، انا بكلم جسمي. جسمك؟ تعالي هنا وانت تشوفي. اجي اشوف ايه؟ الله، انت نايم. جسمي اللي نايم، لكن روحي هنا. جسمك؟ روحك؟ الله، ايه الحكاية؟ الحكاية اني خلصت روحي من جسمي، واللي على السرير ده جسم الشرق، جسم اللي بيشتكي من الاوجاع اللي في الدنيا كلها. لسه مش فاهمة ايه اللي حصل. فاهمة اللي حصل؟ حاجة من اتنين، يا انت تجنن يا انا اللي اتجنن. اسمعي يا زينب، انا رايح لكامل. طب مش لما تقوم من النوم وتلبس هدومك؟ يا عبيطة، مش جسم اللي هيروح، دي روحي. اورفوار يا شيرين. اظن مفيش داعي ادخل من الباب، هخترق الحيطه دي، ابص الاقي نفسي في اوضته. زمانه المسكين نايم بيشخر. اهو زي ما توقع، راقد في السرير بتاعه. الله الله، دي روحه طالعه من جسمه، خرجت من الحيطه. لازم رايحة تصور لي. روحه ما شافتنيش. اما بص الجسم كده، يا سلام يا سلام، باين عليه القوة والفتوة والشباب. ما فيش مرض، ما فيش علل، اهو ده الجسم اللي يصر صحيح. والله فكرة، طب ما اسكن انا في الجسم السليم ده مدام فاضي. توكلنا على الله. الله، أما حتة جسم زي جسم الطور تمام. لو كنت أسكن فيه على طول، لكن روح كامل لما ترجع هتلاقي جسمها مشغول. هتعمل إيه؟ تفضل تايهة كده؟ سيبك منه، تبقى روحه تدخل جوه جسم اللي هناك. يا سلام، حاسس براحة عمري ما شعرت بيها قبل كده. النوم لذيذ، وخصوصا لما يكون الجسم سليم خالي من العلل والأمراض. الله يهديك يا اللي قلقت نومي. مين اللي بيخبر؟ افتح الباب، انا كامل. طب استنى ما اشوف الشبشب فين. لازم جاي طالب بجسمه، لكن ده بعد. الحقني يا هاشم يا اخويا، خلوه هاشم مين؟ انا كامل. الحقك اعمل لك ايه يعني يا هاشم؟ أنا يعني احنا هنضحك على بعض ولا ايه؟ يلا يا اخويا لقينا على جدتي. جدتك؟ جدتك سخنت خلاص يا هاشم، بلاش يضر في الحاجات دي. يا بطني سلامتك يا حبيبي، حبك برص. اسمع والله العظيم ان ما بطلتش تيما لالم عليك الجيران واقول لهم ده مجنون فاجن نفسه انا وانا هو. مش كفايه يا بارد تخلي روحي دايره محتاره طول الليل ما هيش لاقي جسمي يدخل فيه والاخر ما لاقيش غير اني ادخل في جسمك المضعضع ده؟ اتفضل يلا خد من جسمي خلينا اخش. ده بعدك. بعدي؟ بعد ازاي؟ فاكرني اقدر استنيني في جسمك المهجع ده؟ يا سدرياني بطني يا عالم حموت، رجلي بتترعش مش قادر عليها. معلش استحمل. استحمل ازاي وانا كان ذنبي ايه لما تسرق جسمي السليم وتديني جسمك الشرب؟ ما تتعبش نفسك يا كامل، انا كده مرتاح 24 قراط. مرتاح وانا هاشم؟ انا بعضك ابوس رجلك. تدفع خلو رجلك كام؟ خلو ايه كده جسمي؟ الله انت مجنون، انا ما صدقت اتخلصت من الجسم اللي فيه 100 داء وده عايزني ارجع له تاني. وهو ده معقول؟ الله، طب والعمل؟ اعمل زي ما انت عايز، ارفع قضيه، بلغ البوليس، النيابه، الدنيا. بس ابلغهم اقول لهم ايه؟ طب اسمع، انا عندي فكره. انت مش عاجبك جسمي مش كده؟ طب انا عاوز كلام. تروح تنام في سريري وافصل روحك عنه. قصدك وبعد كده تروح انت وتخش فيه؟ لا لا لا، انا هتني زي ما انا. الله، طب وانا؟ مش ضروري تخش في جسم حد يا اخي. يعني اموت بقى؟ ما هو مش انت اللي هتموت، المفروض ان انا اللي هموت. لا لا، الكلام ده ما ينفعش، انت حر يا هاشم. اختشي، احنا اخوات. اخوات في كل حاجه الا كده. يا مصاريني بتتقطع. سيبني يا عالم، مش قادر اخد نفسي. اسمع يا كامل، انت عارف سبب بهدلة صحتك ده ايه؟ صحتي انا ولا صحتك انت؟ زي بعض. سبب بهدلة صحتك دي السجاير والسهر والشرب والفجعنة. ما هو انت السبب ويا ما نصحتك. فاحسن طريقة انك تتبع اللي هقولك عليه دلوقتي. تقوم كل يوم الصبح تلعب جمباز قد 10 دقايق. الله الله الله، انت هتقولي المحاضرة اياها؟ طب ما انا حافظها دي. بابس ميتك، ما طلبتش منك انك تحط نفسك تحت تصرفي شهر واحد وانا اضيع لك كل الامراض اللي عندك دي كلها؟ وانت عايز احط نفسي تحت تصرفك اكتر من كده؟ مش فاهم. غبي، انت دلوقتي عندك جسمي وهتقعد فيه شهر، كويس؟ وريني همتك ورجعولي صاغ سليم، انما قبل ما السلم منك هعرضك على دكتور يكشف عليك. وانا كان ذنبي ايه بس يا اكمل الله؟ ودي فيها ايه دي؟ افرض ان انا اجرت منك جسمك بالمشاهرة زي ما بنعمل في البيوت. وانا يعني انا مش عاوز اجر حد، اجر بيت ويدور محطرة على بيت تاني يسكن فيه. ما انت ساكن يا ابن الحلال دلوقتي اهو. ساكن وده بيت يتسكن فيه؟ ده حيطانه دايبة وسقفه هيوقع وشبابيكه مكسرة وبيبان واقع. لا يا عمي افتح الله. وانا كمان ما اديكش الجسم القوي السليم ده وارجع لجسم المدغدغ ده تاني. انت مش عاوز ارجع لك جسمك سليم؟ هو انا دلوقتي حاسس باني ما عنديش ولا مرض؟ لا يا شيخ، عايز تضحك عليا؟ لا لا صحيح، احلف لك بايه؟ ما تتعبش نفسك يا كامل، الكلام ده كله ملوش فايده. يا هاشم ما تخلينيش استعمل معاك القوه. قوه ايه؟ هو انت فيك ريحه القوه يا ضعيف يا مهكع يا مضعضع؟ طيب انا حوريك ان كنت انا مهكع ولا لا. يا جدع سيب اختش. مش هسيبك الا هطلع روحك. اوعى يا كامل يا اخي، اوعى يا كامل يا اخي. اوعى يا كامل يا اخي، اوعى يا كامل. طب ما تقوم يا اخي، قوم. ما هو من جهة انك تسترجع جسمك من رابع المستحيلات. جسمي ماله؟ جسمي انا مبسوط فيه كده. طيب قوم، بلاش هلوسة. قوم. هو مش عاوز يوم من النوم ليه؟ مش عارف، يظهر انه بيحلم. طيب ابعى وانا افوقه. هاشم يا هاشم قوم، اللحمة جت وحمرتها. ها؟ ايه؟ لحمة؟ لحمة ايه؟ انا فين؟ كامل؟ ازيك دلوقتي؟ بطني بتوجعني يا كامل. لكن ازاي؟ مش روحي لبست جسمك وروحك لبست جسمي؟ طب قوم بلاش تخريف، قوم. انت كنت بتحلم؟ تحلم؟ ازاي ده؟ اجيب لك اللحمة الضاني بقى؟ لحمة ضاني؟ انت مجنونة؟ اكل لحمة ضاني وانا معدتي تعبانة؟ الله الله الله الله، انت جرالك ايه يا هاشم؟ ولا حاجة، بس حلمت ان روحي طلعت ودخلت جسمك واني استريحت قوي، ولذلك هعمل كل اللي قلت لي عليه. مفيش دخان، مفيش شرب، مفيش سهر، مفيش فجعنة. الله. وان شاء الله بعد شهر واحد هكون زيك تمام. يا سلام، اما انا كنت مستريح في جسمك بشكل، يا ريته ما كان حلم يا اخي. تبادل يا كامل. انا واعمل ايه بالجسم المليان عياده ده؟ يعني بلاش لحمه بقى. ايوه بلاش، روح هاتي له الفول النابت ولا ايه يا هاشم؟ هو فيه احسن من الفول النابت لما الواحد يعصر عليه ليمونه ويحط عليه نقطتين زيت حار؟ ده يبقى شاد. الله. استمعتم إلى جسم للإيجار، تمثيلية فكاهية كتبها للإذاعة عزة السيد إبراهيم. صور الشخصيات صلاح منصور، محمد السبع، سميحة أيوب. جسم للإيجار تمثيلية من إخراج يوسف الحطاب. ساعد في الإخراج محمد شراب.